الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ما زلنا عند حديث العرباط بن سارية رضي الله عنه وتوقفنا عند قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قوله فعليكم يدل على الوجوب، فإن قوله فعليكم أو فعل علينا أو عليكم عليه هذا يفيد الوجوب من الصياغات التي تفيد الوجوب كما علمنا في أصول الفقه. قال فعليكم بسنتي، قوله بسنتي بمعنى بطريقتي في فهم الدين وفي الإيمان وبطريقة الرسل في العقيدة والعبادات وجميع أمور الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فعليكم بسنتي، فجعل سنته مرجعا لهذه الأمة في اختلافهم، ومن ادعى محبة الرسول فإنه يجب عليه أن يرد جميع أمور دينه والاختلاف إلى سنته. هذا موافق لقوله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن شروط الإيمان رد النزاعات واختلافات، ردوا النزاعات والاختلافات إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بعد قوله وإن تنازعتم في شيء، في شيء نكرة تعم جميع أمور الدين. تنازعتم في العقيدة، تنازعتم في فهم الأسماء والصفات، تنازعتم في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنازعتم في معاملة المخالفين من أهل البدع والمنافقين، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا هو الميزان. فنقول لهؤلاء المخذلين الذين خذلوا أهل السنة، ولا يضر أهل السنة خذلانهم، ما يضر أهل السنة، فنقول لهم بيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، Fahal mujalasatu at-tablighiyyin alladzina qamu ala arba' turuqis sufiyyah min sunnati rasulillah mujalasat man yad'u ila asy-syirkiyyat min ha'ula' as-sufiyyah huwa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam au al-aks. Al-jawab ats-tsani al-aks. An-nabi ahadzarana wa kadzalika mujalasatu ar-rafidha min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam au huwa min as-subul. Al-jawab ats-tsani huwa min as-subul alladhi bisababihi tafarraqna. وهكذا القول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه من السنة أو أنه من السبل ومن البدع المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا يقول فعليكم بسنتي. وأنتم تقولون حينما نصحتم هذا في نظري كذا لكن نظرا إلى المصلحة والمفسدة وما إلى غير ذلك من الحجج العقلية مما تدل على ضعف الإيمان وضعف العقيدة وضعف التمسك والالتزام بالسنة. والقول أنه يجب علينا أن نذكر الحسنات مع السيئات كما ذهب إليه هؤلاء القطبيون من السنة، فعندما ذكرنا فلانا من المبتدعة تقولون يجب علينا أن نعدل وأن ننصف هو العدل على حسب هواكم أو أهوائكم، ليس هو العدل الذي علمنا ربنا عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمن العدل الذي علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله في كتابه فاحذروهم. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام قوله في الخوارج كلاب النار كلاب النار كلاب النار، بينما أنتم تثنون على الخوارج وتدافعون عنهم وتجالسونهم. فمنكم من يدافع عن سيد قطب الذي كفر المسلمين بجميعهم وكفر الدول المسلمة ودعا الناس إلى الخروج والانقلاب، فلم يعتبر سيد قطب المسلمين في هذا العصر مسلمين بل اعتبرهم مشركين. فأنتم أصحاب جمعية إحياء التراث تدافعون عن سيد قطب وتثنون عليه، وأنتم يا أيها الحلبيون كذلك تدافعون عنه، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته حذرنا من هؤلاء أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. وأنتم تقولون فلان عالم فلان مفسر من هؤلاء رؤوس الخوارج في هذا العصر، وأنتم تثنون على المبتدعة، وربنا عليه أو ربنا عز وجل القائل في كتابه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فمما قال في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وأنتم تجالسونهم، تجالسون أناسا يخوضون في آيات الله بالتأويل والتعطيل والرد والاستهزاء من الليبراليين والروافض. أنت يا الحلبي جالستهم وقل دافعت عنهم وقلت عنهم أنهم ثقات علماء، هل هذا كل من السنة أو أنه من المحدثات التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها؟ أهو من الصراط المستقيم الذي قال عنه ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أو أنه من السبل الذي قال عنها ربنا عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هو من السبل. طريقتك ومنهجك أيها الحلبي والرحيلي والمأربي من السبل التي بها تفرقت الأمة. قال: فتفرق بكم عن سبيله. أيها الطلبة، اعقلوا وافهموا واعملوا بما درستم وبما تعلمتم. وقد قلنا مرارا، قد سبقنا أناس أذكياء أذكى منا قد تعلم ما تعلمنا، لكن أين العمل؟ كم من أناس لم يصبروا على العمل بعدما صبروا على طلب العلم، صبروا على الطلب ولم يصبروا على العمل. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقل ما ذكرنا قبل هذا في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة أو في حق سنة الخلفاء. فهل قول أبي الحسن: نريد منهجا واسعا أفيح يسع الأمة كلها، ما نريد منهجا ضيقا، وعند التطبيق يقول: إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، ومنهم من أتباعه من يقول إن جماعة التبليغ من أهل السنة، فهل من دعا إلى الشركيات وإلى عبادة القبور والاستغاثة بهم هم على سنة الخلفاء الراشدين، أو أن الأمر عكس ذلك؟ نقول: الجواب الثاني، عكس ذلك. وأنتم تثنون على أناس يدعون المسلمين إلى الخروج على حكامهم، أمثال عبد الرحمن عبد الخالق وأمثال محمد حسان المصري وغيرهما، تثنون عليهم ثناء اغتر بثناءاتكم أناس من الجهلاء Aw istafada min thana'atikum unasun min ashabil ahwa. Fanaqul li ahli sunnah wa man yuhibbu sunnah walis salafiyin wa man yuhibbu salafiyya alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas isbir ya ahli sunnah wa in rafadakum an-nas wa qala ankum annakum mutashaddidun wa annakum jama'atut tahdhir wa ila ghairi dhalika min al-alqab al-munaffira. Isbiru ya ahli sunnah. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Iyyaka wa ara'a ar-rijal, ara'a al-ikhwan al-muslimin wa adhnabihim min al-qutbiyya was-sururiyya wal-halabiyya wa ghairi dhalik wal-hajuriyya. أقوال من الآراء زخرفوها بالقول. فقال عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم بقوله تمسكوا بها تأكيد. وإلا قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي كفى لمن فهم. لكنه عليه الصلاة والسلام أكد بأنواع التأكيدات إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا الأمر. فقال تمسكوا بها أي بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أكد مرة أخرى بقوله وعضوا عليها. عضوا عليها عضا. هذا كذلك تأكيد بعد التأكيد الأول. ثم أكد بتأكيد آخر بقوله بالنواجذ. النواجذ قيل هي الأنياب وقيل أنها أقصى الأضرس. سواء كان الأول أو الثاني يدل على أن المراد بالعض هنا أن يكون عضا قويا بأقوى طريق لا بمقدمة الأسنان. لا يكون العض بمقدمة الأسنان مما يدل على ضعف العض. إنما قال بالنواجذ بقوة. هذا تأكيد مما يدل على أن هناك ستحدث فتن وبلاء. أما الذي يعض السن عضا ضعيفا سيسقط. يعض المنهج السلفي عضا مزعزعا سيهلك مع الفتن. قال عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فكم من أناس حاولوا أن يعض السنة لكن عضه أو عضه ضعيف مزعزع مضطرب فمشى مع الفتن. لأن هذه الفتن كموج البحر قال وإياكم ومحدثات الأمور. بعدما أمر حذر بعدما أمر بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده حذر من البدع والمحدثات. lam yaktafi alaihi salatu wassalam bil amri biluzumis sunnah wat tamassuk biha bal qama bit tahdhiri wal inzar hakadha nakunu fi da'watina ya ayyuhas salafiyun fa inna fi tariqati nabiyyina alaihi salatu wassalam uswatan hasanah بعد الأمر نأتي بالنهي وبعد الترغيب نأتي بالترهيب وبعد البشارة نأتي بالنذارة وهكذا الرسل ودعوتهم مبشرين ومنذرين فقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور wal muradu bil muhdatsat ay al bid'ah wal bid'ah aw al bid'atu 'arrafa al ulama bi anwa'in min at ta'rifat faminhum man yaqul innahu kullu amrin uhditha ba'da nabiyyina 'alayhi salatu was salam wa lam yakun fi ahdihi wa ila ghairi dhalika min at ta'rifat wal bid'atu ma'rufa kullu amalin lam yakun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahdi sahabati. Nah. Qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wala budda min ad-dirasah. Kaifa na'lam al-muhdatsat min umur al-din fi abwab kathira kaifa na'mal bi hadha al-hadith idha lam nata'allam lam nastati' an na'mal bi hadha al-hadith wa bi wasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdathati al-umur idha lam nata'allamaha. Dirasatu lughah muhimmah wa dirasatu al-hadith muhimmah, dirasat usulul fiqh muhimmah, dirasat na'am ila jami'ul ulum muhimmah, lakin dirasat nata'allam fiha wa na'rif fiha anwa'ul muhdathat muhimmah. المحدثات في العبادات والمحدثات في الأقائد والمحدثات في أمور الأمور الإيمانية مهمة. لماذا؟ لأننا لم نستطع أن نعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. نعم الاحتفالات كالموالد وغير ذلك من البدع، نعم علمناها، لكن هناك أنواع من البدع كثيرة يجب علينا تعلمها حتى نعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدع في باب الأسماء والصفات، بدع الأشاعرة والماتريدية والكلابية، وبدع الجهمية والمعتزلة، والبدع في أبواب القدر، والبدع في أبواب الإيمان بالجنة والنار، والبدع في باب بارك الله فيكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدع في باب المواقف من أهل البدع. وجدنا علماءنا وإمتنا من زمن قديم يهتمون بهذا الأمر غاية الاهتمام، فخاب وخسر من قال أنه لا ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا الردود على المخالفين. خاب وخسر، وفقد خاب وخسر طلابهم، أصبحوا tullaban du'afa. Du'afa ya ikhwan. Faminhum man yujalis as-sufiyyah wa minhum man yumashi jama'at at-tabligh wa minhum man yamshi ma'al khawarij wa minhum man yakun fi mu'assasatin wahida kadhalik ma'al qutbiyyin. Limadha? Li'annahum lam yata'allamu anwa'an minal bid'ah wa kaifal 'amal bima ta'allamu. Faqala 'alaihi salatu wassalam wa iyyakum wa muhdatsatil umur. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ أي كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ. ففي هذا رد على أن على البعض القائلين أن ليس كل محدث في هذا الدين بدعة. لا, نقول كل محدثة في هذا الدين في أي باب من أبواب الدين فهو بدعة. ثم قال وكل بدعة ضلالة. فيه رد على القائلين بوجود البدعة الحسنة, فقال وكل بدعة ضلالة. والكل من ألفاظ العموم, الكل من ألفاظ العموم, فنقول كل بدعة ضلالة فلا تبقى بدعة إلا وهي ضلالة. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه أي صحح الترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله وفي رواية له أي لابن ماجه, كما هو معروف أن الضمائر ترجع إلى أقرب المذكور, فقوله وفي رواية له أي لابن ماجه, وهو كما قال لكن روى أيضا غير ابن ماجه كأحمد وغيرهما. نعم. قال لقد تركتكم على البيضاء. قبل ذلك وفي رواية له أيضا من حديث العرباض بن سارية, من حديث العرباض بن سارية. لقد تركتكم على البيضاء. لم أجد في رواية ابن ماجه بزيادة لم لقد, إنما وجدت قد تركتكم, فلا أدري هل وجد في نسخة من نسخ ابن ماجه, لكن وجدته في معجم الطبراني بلفظ لقد. أما في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد بقول قد تركتكم. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها, أي على عن هذه البيضاء, بعدي إلا هالك, ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. نعم, أي ثم ذكر ابن ماجه بمعنى الحديث الأول. نعم, اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, بمعنى الحديث المتقدم الذي عند أبي داود والترمذي. نعم. قوله لقد تركتكم على البيضاء, هذه الرواية ذكرها المؤلف تأكيدا لما تقدم الذي فيه التحذير, إخبار وتحذير وإنذار. قال لقد تركتكم أيها الأمة على البيضاء, على الحجة البيضاء. قوله البيضاء يدل على الوضوح, لا غبش فيها, يدل على الوضوح لا شبهة فيها. قال تركتكم على البيضاء, أكد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليلها كنهارها لم يبقى شيء. نعم ليلها كنهارها. كيف أنت تكون بالليل في وسط الليل في قعر الليل لكنك ترى كل شيء كأنك في وسط النهار، بيضاء ليلها كنهارها. واضح، الحلال بين والحرام بين. جاء في هذا المعنى أحاديث، من ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الطبراني، وقال قبل روايته للمرفوعة قال: ما من طائر في السماء يقلب جناحيه إلا ويذكرنا منه علما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ولا يباعد من النار إلا بين لكم. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي شيء يقرب هذه الأمة من الجنة، من العقيدة الصحيحة والتوحيد، والسنة، وشيء يباعدهم من النار، من أنواع الأعمال والعقائد، إلا بين النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. وهذا الحديث صححه الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ومما يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم، عندما قيل له: هل علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل. قيل لسلمان، أناس من الكفار يقولون هذا الكلام لسلمان: هل علمكم نبيكم كل شيء في هذا الدين حتى القراءة، حتى المسألة المتعلقة بالقراءة؟ القراءة هي التغوط. قال سلمان: أجل، أي نعم، علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام ألا نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. سبحان الله، حتى أمر القراءة علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بأمور العقيدة وأمور المنهج والدعوة إلى الله والإيمان والعبادات؟ حتى القراءة بهذا التفصيل. قال سلمان: أجل، أي نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة لغائط أو بول. نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة أثناء الغائط والبول. يا سبحان الله. قال: وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجر، وأن لا نستنجي أيضا بماذا؟ برجيع أو عظم. فكيف لم يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام طريقة معاملة أهل البدع؟ كيف هذا؟ يبقى الأمر مشبوه، يبقى الأمر غير واضح. لا، غير واضح عندكم أيها الإخوان المسلمون، مشبوه عندكم أيها القضبيون، مشبون عندكم أيها الحلبيون أتباع الأهواء. أما عند السلفيين فهي البيضاء ليلها كنهارها. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، لا يزيغ عما تركنا نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور الدينية النيرة إلا هالك. هالك عقيدته ومنهجه ودعوته، هالك هالك، أصبح ضالا، بل قد يكون أيضا مضلا. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر أي الحديث بمعنى. أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم جميعا للزوم السنة إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ننتهي من هذا الحديث، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.